يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دعانا أخ لنا لوليمة، خرجنا الساعة 10 صباحا، وصلنا الساعة 3 بعد الظهر، وأذان الظهر الساعة 12:20 وعشرون دقيقة، وأذان العصر 3:40. كيف أصلي سنة الجمع والقصر، وكم عدد الركعات، علما أن الطريق تقريبا ساعة، ولكن يعني الزحام أخرنا عن الوصول، وكم المسافة الجمع والقصر؟ المسافة الجمع والقصر هذه فيها خلاف، لكن من جهة هذه الحالة المذكورة، وهو أنهم خرجوا واستغرق منهم هذه المدة، وأنه خرجوا الساعة 10 ولم يصلوا إلا الساعة 3 بعد الظهر، فهذا إذا كان يعني الطريق حينما خرجت من هذا المكان إلى المكان آخر متواصل، المباني متواصلة وليس بينها فاصل، في هذه الحالة تعتبر مسافر. أما إذا كنت قد خرجت وبرزت، فالجمهور يرون أن المسافة التي يقصر فيها أنه مرحلتان، وأنه 48 ميل هاشمي أو ما قاربها، يعني نحو من 80 أو 81 كيلو متر، هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد عند الجمهور، وهذه مسألة فيها خلاف قوي، ومن أخذ بقول من هذه الأقوال فلا حرج عليه. فإذا قصرتم الصلاة لهذه المسافة على قول الجمهور فلا بأس، وليكون القصر للرباعية ركعتين، ولكم أن تجمعوا عند الحاجة، لكم أن تجمعوا عند الحاجة. فإذا خرجتم مثلا قبل الظهر ووصلتم صلاة العصر، فلكم أن تجمعوا في الطريق إذا نزلتم، ولكم أن تؤخروا صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وتجمعون الظهر والعصر جمعا وقصرا ركعتين ركعتين.